وأوحينا إلى هارون موسى أرضعيه فإذا قلت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني وأوحينا إلى أم موسى فإذا قلت عليك فألقيك في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من فالتقطه فالتقطه إن فرعون وآمان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه نتخذهم ولدا وهم لا يشكرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤادهم لموسى لا تبدي به لولا بطل على قلبها لولا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته وقال لأخته فبصرت به عن جند وقال وأمر عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم على وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنب وهم له ناصحون ولما وعلما ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله.